حديث اليوم غريب غريب ومهم جدا غاية في الأهمية. الحديث بيقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان، وكان أحدهما مذنب والآخر مجتهد في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فرآه يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض روحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ ثم قال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. حديث غريب غاية في الغرابة ومهم جدا، لأنه بيلفت النظر لأمر يقع فيه الكثير من الناس. كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان. متواخيان بمعنى متآخيان، يعني أصدقاء، أصدقاء متآخيان. وكان أحدهما مذنب عاصي يرتكب الذنوب، والآخر مجتهد في العبادة. وكان لا يزال المجتهد في العبادة يرى الآخر على الذنب، كل ما يشوفه يلاقيه بيغلط، بيرتكب معصية، بيرتكب ذنب، فيقول: أقصر. أقصر يعني امتنع، يعني امتنع، زي الحديث بتاع: ما من فجر أو ما من يوم ينشق فجره إلا ومنادي ينادي: يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر. أقصر يعني قلل شرك، أقصر يعني ما تتطاولش، ما تمدش، لأنه القصر عكس المد، مش كده؟ وقصر الصلاة تقصرها إلى ركعتين بدل ما هي أربع ركعات. وقراءة القصر وقراءة المد، قراءة القصر المد فيها بيبقى بسيط حركتين، وقراءة المد فيها بيبقى أربع حركات، المد اللي هو المد الجائز. كل ما يشوفه على الذنب أو على خطأ يقول له كلام ينصحه، حد كده كويس. فرآه يوما على ذنب، ففي يوم بص قاعد بيغلط، فقال له: أقصر. كالمعتاد دوكها بقى زهق من ايه، من ده كل شوية اقول له وينصحه، زهق. قال له: خليني وربي، اي خلي بيني وبينك وبين نصحك، وسيبني لربنا انا وربنا، ومالكش انت دعوه. خليني وربي يعني تخلى عن نصحك وارشادك ده وكلامك ده، وسيبني لربنا، يمكن ربنا يهديني، يمكن ربنا رايد بيا شيء، يفعل الله ما يشاء. خليني وربي، حسابي يعني على ربنا، سيبني انا وربنا سبحانه وتعالى يتصرف معايا زي ما هو عاوز. أبعثت علي رقيبا؟ فأنت بكل شو أنت يعني رقيب علي؟ كل شويه تحاسبني انت عملت كده ليه وما عملتش كده ليه وبتعمل كده ليه وما بتعملش كده ليه. كلمه وقالها تاني ما عجبوش الكلام فقال له والله لا يغفر الله لك. حلف تألى على الله وقرر وأصدر حكمه وأصدر قراره إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيغفر له أبدا أو لا يدخلك الله الجنة. قال له كده أو قال له كده وانتهت حياتهم وماتوا فقبض روحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد، ربنا سبحانه وتعالى بقى بيكلم المجتهد الواعظ ده اللي ماشي عمال يعدل على غيره، أكنت بي عالما؟ عارف أنا هعمل إيه؟ هغفر ولا هعذب؟ مش ربنا بيقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولا يغفر لمن تشاء ويعذب من تشاء؟ ها؟ من يشاء؟ يشاء الله. الأمر متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. أو كنت على ما في يدي قادرا؟ يعني هل أنت لما قلت له إن أنا مش هغفر له هل كنت تعلم الغيب؟ وهل كنت تعلم أنا ناوي أعمل إيه؟ ولا كنت بتملك الخزائن ومفاتيح الرحمة تقفل وتفتح زي ما أنت عاوز؟ أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ وطبعا ربنا سبحانه وتعالى أخلف ظنه، ظن هذا المجتهد، وجاه المذنب جابه وقال للمذنب اذهب وادخل الجنة برحمته، غفر له ودخله جنة رغم ذنبه. وجه وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. المجتهد في العبادة ده الحديث بيفيد إيه؟ الحديث ده بيفيد أمر مهم جدا. أولا أن العبرة بالخواتيم، يعني الإنسان ما يطمئنش لعمل لأنه لا يدري ما سبق به الكتاب ولا يعلم كيف يختم له وعلى أي حال يموت. النقطة الثانية إن المجتهد في العبادة لما يحب يعظ يبقى لابد أن يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسن، ولا يتألى على الله ويحلف ويتصرف في الخلائق يكفر ده ويفسق ده ويصلح ده زي ما هو عاوز. المسألة كلها بتاعت ربنا. إذا كان سيد الخلق ربنا سبحانه وتعالى قال له ما أنت عليهم بمسيطر، مش كده؟ وآيات كتير بقى، ما أنا عليكم بحفيظ، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بجبار. وأكتر من آية بقى، لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وقال له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فإذا كان ده حال الرسل يبقى من باب أولى الناس اللي تعرف ربنا أو اللي بتطيع ربنا لما تشوف غيرها على معصية ما تعيبش عليها، ما تفضحهاش، تسترها. لما تنصح ولما تعظ يبقى بالكلام الحلو وبالحكمة وبالموعظة الحسن. سمع كلامك، سمع، ما سمعش كلامك ادعيله. أظن يعني سيدنا إبراهيم لما أبوه قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك وهدرني مليا، وطرده وأغلظ إليه القول، شوف سيدنا ابراهيم قال له سلام عليك ساستغفر لك ربي، لولا ان الله تبارك وتعالى نهاه عن الاستغفار له لانه كافر وسوف يموت على الكفر، فلا يصح الاستغفار للمشركين. لكن ده عاصي، ادعي له بالهدايه، ادعي له بالهدايه بدل ما تفضحه، بدل ما تتكلم عليه، وبدل ما تتألى على الله، وبدل ما تيأسه من رحمه الله. لا، افتح له ابواب الامل، افتح له ابواب الامل، ما تيأسوش. لكن ده تألى على الله وحلف وقال ان ربنا مش هيغفر له، وقال ان ربنا مش راح يدخله الجنه. الامر برضو اللي بينه الحديث انه مهما كانت ذنوب العبد، وزي ما قلنا امبارح، ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. وممكن الانسان يبقى طول عمره عاصي، وقبل ما يموت بساعه واحده، بخمس دقائق، لا وهو بيموت كمان، يعني لو الروح طلعت من رجليه، ماتت رجليه، ما الروح بتبدا من ايه، اظافر الاقدام، تنقل لحد ما تطلع وتحصل الغرغره. فلو بدات الروح تطلع وصلت لحد صدره قبل ما توصل لزوره، قبل ان يغرغر، لو تاب تقبل توبته، تقبل توبته، يعني قبل ما يموت بايه، بلحظات بقى، بلحظات تقبل توبته. فازاي ده حلف ان ربنا مش هيغفر له، جابها منين او مش هيدخله الجنه؟ فدي امور مش مضمونه. فانت بتنصح، انت بتعظ، اللي يسمع كلامك بيسمع كلامك، كل ما بيسمعش كلامك خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ان انت الا نذير، ان انت الا نذير، بس يبقى من باب اولى. انت بتفهم، بتعلم، بتنصح، بتعظ بس، وبعدين تدعي. بدل ما تدعي عليه ادعي له، وسيبه بقى لله تبارك وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى هو يفعل ما يشاء. عاوزين نحكي حكايتين بالمناسبه دي. الحكايه الاولى انه كان هناك رجلان اخوين، احدهما عابد امضى عمره كله في العباده في صومعه في اعلى الجبل، والاخ الاخر امضى عمره كله في المعصيه، في المعصيه، ده في الجبل في صومعته بيعبد ربنا سبحانه وتعالى 60 سنه، وده في البلد تحت عمال من مشرقها لمغربها يعصي 60 سنه. وفي يوم، وصادف انه يوم واحد، اللي فوق في الجبل حدثته نفسه وقال انا بقالي 60 سنه محروم من الدنيا واللي فيها وبعبد ربنا، اما انزل لي ليله اجرب اشوف تحت في ايه، مش من يوم، مش من مره، اخويا بقاله 60 سنه عمال يهيص وانا حارم نفسي، انزل اهيص لي ليله وارجع تاني، في ايه يوم جنب 60 سنه؟ فنزل في نفس اللحظه اللي تحت في البلد عمال يعصي ده، قال انا بقالي 60 سنه في المعصيه، كفايه كده بقى، عيب، انا كبرت وشبت وقضيت عمري كده في معصيه الله، هفضل لحد امتى عاصي ومذنب وخاطئ؟ اخويا بقاله 60 سنه بيعبد ربنا ما زهقش، ما اطلع انا بقى اسيب بقى اللي انا فيه ده واتوب الى الله واطلع حتى اجرب لي يوم اطلع فوق اعبد ربنا مع اخويا في صومعته. ده طالع وده نازل، قبل ده ما يوصل وقبل ما ده ما يوصل الاثنين ماتوا. اما الراهب اللي بقاله 60 سنه بيعبد ربنا فدخل النار، واما العاصي اللي بقاله 60 سنه بيعصي ربنا فدخل الجنه. وده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، 60 سنه في العباده وراح النار، و60 سنه في المعصيه راح الجنه، لان النيه والختام اختلف. ادي حكايه حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. حكايه تانية حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانا برضو حكيتها لكم، يمكن مرة زمان. رجل في قرية غليظ القلب قاسي قاتل، قتل 99 نفسا ثم عنا له أن يتوب إلى الله. عاوز يتوب مش عارف يعمل إيه، يتوب إزاي وربنا يغفر له ولا لأ. فقال للناس مين أعبد أهل الأرض، دلوني على أعبد أهل الأرض. قالوا ده في راهب، ده بقى له 90 سنة قاعد في الصومعة اللي هناك دي بيعبد ربنا ولا بيقبل حد ولا حد بيقبل. روح اسأله. فراح للعابد قال له انه قتل 99 نفس وعاوز يتوب. فالعابد بص له قال له انت لزيك يتوب؟ وده شكل توبه ده؟ تقتل 99 بني ادم وجاي تقول لي اتوب؟ تتوب ايه؟ ما كان كل واحد بقى عمل زي ما هو عاوز وبعدين يقول لي عاوز اتوب. بقى انت زيك زي اللي قاعد طول عمره يعبد ربنا، ما قتلش فرخه، جاي انت دلوقتي تتوب؟ وانت معقول ربنا يقبل توبتك بعد ما تقتل 99 بني ادم؟ هيقبل توبتك ازاي؟ الكلام ده بيستوي ده وده؟ يستوي اللي بيقتل ويستوي اللي بيصلي؟ لا لا لا، اللي زيك انت ملوش توبه، اللي زيك انت راح خلاص ضاع وهيروح في 60 دقيقه. قال له مفيش امل. قال له امل ايه؟ امل في ايه يا ابني؟ روح روح. قال له طب ما دام مفيش امل تسعة وتسعين زي مية، بدل ما انت قاعد كده بقى تعالى بقى ايه ادخلك الجنة. وراح مطير رقبته وكمل على ايه على المية ونزل خلاص بقى، ما يائس خلاص ونزل. بات بالليل وصبح الصبح برضه دماغه تاني يضرب يقلب، عاوز برضه يتوب. التوبة تتحرك في صدره مش قادر يعني يوقفها رغم التيئيس اللي يأسفه له العابد ده. قام قال طيب دلوني على العالم بقى، اعلم اهل الارض، انا مش عاوز العابد ده، انا عاوز العالم، دلوني على اعلم اهل الارض. فدلوه على راهب اخر في مكان اخر، قال له ده بقى يعني مدرسه لوحده، ده علم متحرك اعلم اهل الارض، الناس كلها بتتعلم منه، روح له. فرح له قال له انا قتلت 100 نفس عاوز اتوب ينفع؟ قال له ينفع طبعا، ينفع طبعا يا ابني ينفع. مين يقدر يقفل باب التوبه؟ باب التوبه مفتوح، مفتوح على مصراعيه، ويتوب الله على من تاب. قال له يعني اقدر اتوب ربنا يمسح اللي فات ده كله؟ قال له يمسح، ربنا قادر على كل شيء، ربنا قادر على كل شيء، يتوب ربنا عليك يا ابني ما دام هتوب وتكون صادق في توبتك. بس انا ليا نصيحه، طبعا البلد اللي انت جاي منها دي واللي انت قتلت فيها 100 نفس دي بلد سوء، بلد شر، لان واحد يقتل 100 نفس في بلد ومتساب كده طليق، ده تبقى بلد ما فيش فيها امر بمعروف ولا نهي على منكر ولا اخذ على يد ظالم، البلد كلها شر. فقالوا البلد اللي انت فيها دي بلد شر، ما ينفعش انك انت تستنى فيها، انت لازم تهاجر ما دام حتوب بقى. هاجر وروح البلد اللي هناك دي، البلد اللي هناك دي بلد اهلها اهل صلاح واهل تقوى، لما تروح في وسطهم هتعبد ربنا معاهم، هتجد تشجيع وهتجد الجماعه كلها على تقوى وعلى ايمان، فهيشجعوك اعبد الله معهم وتوبتك ان شاء الله مقبوله. قالوا طيب. خد بعضه ونزل من عند الراجل ده واتجه الى البلده اللي فيها اهل الصلاح والتقوى. ماشي وهو ماشي في السكة طب وقع، جاء أجله، نزلوا الملائكة، نزلوا الملائكة بتوع الرحمة والملائكة بتوع العذاب، وادخل على مين؟ على الراجل ده. أما ملائكة العذاب فبقولوا إحنا هناخده ونوديه سجين. ليه؟ إزاي؟ إزاي؟ راجل قتل 100 نفس، فاسق، ظالم، قاتل، مجرم، قتل 100 نفس، هيروح فين غير في سجين؟ فردوا ملائكة الرحمة قالوا لا احنا هناخده نوديه في عليين. قال ازاي؟ ليه؟ قالوا تاب، تاب، احنا هناخد بالكلام ده؟ ايه تاب دي؟ ما شفناش. ما عملش حاجة، ما وصلش البلد وعبد ربنا واختبرت توبته أصادقة هي أم لا. حصل الايه الخلاف بينهم، فنزل لهم ربنا تبارك وتعالى الحكم يحكم. قال لهم انتوا بتتخانقوا على ايه؟ بسيطة، هو قال لك مش مات هنا؟ قيسوا بقى المسافة من هنا من جثته كده من مطرحه للبلد اللي جاي منها بلد الفساد، وقيسوا المسافة من عنده هنا لحد بلد الصلاح. والله إذا طلع لبلد الفساد أقرب يبقى ملائكة العذاب تاخده، وإذا طلع لبلد الصلاح أقرب تبقى ملائكة الرحمة تاخده. فبدأت الملائكة تقيس المسافة، وهم بيقيسوا أشار الله تبارك وتعالى إلى بلدة الفساد أن تباعدي، وأشار لبلدة الصلاح أن اقتربي، فلقوا المسافة بينه وبين بلدة الصلاح أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة. شوف ازاي. طبعا برضو دي الحكاية دي بيحكيها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيبان لك منها ان الانسان ما يعرفش بكرة في ايه، لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره. وعثمان بن مضعون من الصحابة الأول ومن السابقين المهاجرين، ولما وصل للمدينة طلع في قرعة بيت من الأنصار فقعد معاهم، وبعدين جاءه الأجل ومات. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فذهب إليه ليراه، فلما دخل فإذا بالمرأة اللي موجودة في البيت مرات الأنصاري بتقول والله لقد أكرمك الله، شهادتي عليك يا عثمان أن الله قد أكرمك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم له وما يدريك أن الله أكرمه، أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لا أرجو له الرحمة، وإني رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فقالت والذي بعثك بالحق لا أزكي بعده أحدا أبدا. يبقى حتى دي الواحد ما يقدرش يقولها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم ولا بد مادحا أخاه فليقل أحسبه كذا أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. مش بس كده، أنكر على اليهود المقالة اللي قالوها هم والنصارى، وقال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يبقى إذن إذا كنت أنت على درجة من الصلاح أو على تقوى أو وفقك الله تبارك وتعالى إلى الطاعة، فاعلم أن ذلك من فضل الله عليك. وإذا رأيت الآخر على الذنب فاعلم أن الله تبارك وتعالى لم يشأ له التوبة بعد، وقد يقبل منه التوبة بعد ذلك، وقد يختم له بالإيمان، فنحن لا ندري ما كتب لنا من الأزل. ولكن علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعظ بالحكم بالموعظة الحسنة. وطبعا أنتوا عارفين أن في جماعات بتبقى موجودة زي جماعة التكفير والهجرة، بيكفر المجتمع، بيمنع الصلاة في المساجد، مش ما يصلوش وراء أي إمام، ما بيصلوش الجمعة، بيصلوا في بيوتهم، في نفس الوقت بيزكوا أنفسهم. هم بقى الجماعة الناجية، هم بقى المهاجرون إلى الله، هم بقى الشيخ بتاعهم يقف إمام ويصلوا وراه. طب كيف زكيت نفسك عند الله؟ وما يدريك أنك عند الله مقبول، وما يدريك أن إمام المسجد عند الله مرفوض؟ هل كنت بالله عالما أم على ما في يد الله قادرا؟ دي أكبر غلطة وقعوا فيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم من لا يرحمهم. الحكومة بتنكل بيهم، كل ما يقبوا تمسكهم وتسجنهم وهكذا. لأن ربنا مش هيتمم لهم أبدا بخير، لأنهم معرفوش السكة السليمة. السكة السليمة إنك تعرف إن أمة محمد بخير، وإن ربنا سبحانه وتعالى لن يدع في النار من قال لا إله إلا الله. ده في حديث قدسي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه إن يوم القيامة، يعني ما تكتبوش عشان أنا مش هقوله النهاردة، هقوله في يوم، عاوز كلام كتير عاوز أقوله، يعني بقول لك جزء منه. ربنا سبحانه وتعالى يقول لملائكته يوم القيامة: أخرجوا من النار، أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. أهل نار، أهل نار مستحقين النار، مستوجبين العذاب بأعمالهم، بس موحدين، موحدين بالله. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. تصور، تصور مرة في عمره قال يا رب، مرة في عمره أو مرة خاف، خاف لربنا يحاسبه ولا حاجة يعدي. طب أنت بتغير ليه؟ أنت بتقول أنا طول عمري في الطاعة، أبقى أنا زي العاصي؟ لا، العاصي اللي ربنا هيتوب عليه ده قد ما يدخلش النار ويتوب عليه ربنا، لكن هيبقى في أدنى منزلة في الجنة. وإذا دخل النار وعذب شوية، ده لحظة في النار بتساوي يعني حاجة، يعني مفيش إنسان يحتملها، مفيش إنسان يحتملها بقى. فإذا كنت أنت طائع وشاب ونشأت في طاعة الله وتقول إزاي العاصي هيتوب، ما تقولش كده، لأن ده كده تألي على الله ومسك للرحمة. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتور. الشاب اللي نشأ في طاعة الله، لا مش زيه زي اللي قعد طول عمره يعصي وبعدين تاب. ليه؟ لأن اللي قعد طول عمره يعصي وبعدين تاب هيخش الجنة. ماشي. الشاب اللي نشأ في طاعة الله ده، ده ضمن سبعة يظلهم الله بعرشه يوم لا ظل إلا ظل. خدت بالك؟ الشاب ده هيبعث آمن غير خائف، اللي نشأ في طاعة الله. أما اللي مضى عمره في المعصية وتاب في آخر عمره، لما هيبعث هيبقى خايف، يا ترى، يا هل ترى؟ في فرق برضه، ها؟ إنما الكل بيدخل الجنة، مش كده؟ تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. فالتفاضل بقى هيبقى فين؟ في درجات الجنة، لكن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة كل شيء. فدي نقطة الحقيقة مهمة أو لازم ننتبه إليها، إن إحنا ما نزكيش نفسنا أبدا، وفي الوقت نفسه ما نبصش لغيرنا ونقول مش هينجح أو مش هيفلح أو مش هيعدي أو مش هيتوب أو مش هيختم له ربنا بخاتمة السعادة. الكلام ده برضو للسيدات اللي موجودة فوق، انت النهاردة ربنا من عليك ولبستي اللبس الإسلامي، لما تبص لغيرك لسه واخدها الجهالة والشيطان، ما تسبهاش، ادعيلها كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. بلقيس لما وصفها الهدهد، احنا قرينا النهاردة سورة الشعراء وجزء من سورة النمل، ما قرأناه اليوم في سورة النمل، بيشوف الهدهد بيقول له ايه عن المرأة وانها كذا وتيت من كل شيء ولا عرف عظيم. شو بيقول له ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اذا ده كفر، بيسجدوا للشمس، بينكروا وجود الله خالص بقى، ها؟ بيسجدوا للشمس. ومش بس كده، ده الهدهد كمان قال حاجه تانية، قال ايه؟ يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان عمله. يبقى شرك وكمان ايه؟ معاصي، لان الشيطان بيزين ايه؟ وزين لهم الشياطين عملهم. مش بس كده، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يعني ما فيش امل، يعني ما تتعبش نفسك. الناس انطبعت على الكفر، بتسجد للشمس، الشيطان ركبهم بيزين لهم المعاصي، صدهم خلاص عن سبيل الله، لا يهتدون، يبقى ما فيش امل. عشان كده سيدنا سليمان عمل ايه بعد جبل عرش؟ عمل المعجزه الخطيره دي. أول ما شافت العرش بتاعها، حاجة طبعا لازم الإنسان إيه؟ يقع يخر مغشيا عليه. يعني تصور أنت مثلا سافرت من اسكندرية، رحت طنطا أو رحت مصر، ها؟ أو رحت العراق، وبعدين ما واحد خدك كده وقال لك تعالى ودخلك، بصيت لقيت بيتك بسريرك بسريرك بالسجادة بتاعتك بحاجتك بهدومك، هيحصل لك خبل مش كده؟ عشان كده لما جاب لها العرش ما سابوش زي ما هو، لانه لو ساب العرش زي ما هو بالظبط وشافته كانت هتطب بتموت من الخضة. عمل ايه؟ غير فيه كده شوية حاجات، عمل شوية كاموفلاج، قال نكروا لها عرشها، نكروا لها عرشها، ما لو شافته على حقيقته هيحصل لها ايه؟ ده هتشوف ادوات الزينة بتاعتها وقميص نومها متعلق على الشماعة وسريرها لازم تطب تموت. فعمل شوية كاموفلاج نكروا لها عرشها، فلما شافته قالت ايه؟ كأنه هو. ما قالتش هو، لأن لو قالت هو كان طبت، ما كانتش قالتها، ما كانش لحق تقولها. شوف ازاي. وبعدين مع ذلك لما دخلت الصرح بقى لقى العرش العظيم ده ولا حاجة. عارف الصرح يعني ايه؟ الصرح اللي دخلته ده مش عرش سليمان، مش بيته، مش سرير ملكه أبدا، الصالة. عارف الصالة بتاعت البيت؟ صالة البيت، الحوش بتاع القصر، المدخل. لما شافته انكشفت عن ساقي، افتكرته مية. شوف بقى لما تمشي على أرض تفتكرها مية، الأرض دي تبقى إيه؟ كريستال. لما استغربت قال لا لا نزلي هدومك، ده مش مية، ده كريستال، إنه صرح ممرد أملس من قوارير. قوارير ده اللي هي كريستال. شوف بقى النجف الكريستال لما يبقى أرض أرضية، أرضية قصر بشكلها إيه؟ أسلمت بعد الكفر ده كله، قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت، وقومها طبعا كلهم أسلموا ودخلوا في الإسلام، فما حدش يعرف بكرة فيه. خالد بن الوليد مش كان هو قائد الفرسان في غزوة أحد؟ مش هو اللي تسبب في هزيمة المسلمين؟ خالد بن الوليد ده مش أصبح بعد ذلك سيف الله المسلول؟ طب إذن إحنا ما نعرفش بكرة فيه، وربما أخين، أخ بيصلي وعمال يروح الجوامع وبيصلي جميع الفرائض في المسجد، والأخ الثاني عمال يجري ويلعب مع بنات، وبعدين تيجي تقلب تلاقي ده زهق من العبادة ومل وانحرف، والتاني يقول لك كفاية كده بقى، وهب أما نروح بقى نسمع الشيخ ونروح الجامع، محدش عارف. نرجع تاني للحديث. كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان، وكان أحدهما مذنب والآخر مجتهد في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فرآه يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض روحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال الله لهذا المجتهد أكنت بي عالما أم على ما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب وادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم حسن الخلق. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.